اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة والنجاة من النار، ونسألك قبول الصيام والقيام وحسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل في طاعتك فرحنا وسرورنا، وفي مرضاتك جميع أمورنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم هب لنا قلبا تقيا نقيا، لا كافرا ولا شقيا، يا الله غارقون في نعمك، غارقون في نعمك، غارقون في ذنوبنا. نشكرك على نعمك ونستغفر لذنوبنا. إلهنا لطفت فيسرت، أنعمت فجبرت، رأيت فسترت، أعطيت فأنعمت. إلهنا إن أطعناك فبفضلك، وإن عصيناك فبجهلنا. اللهم فأدم الفضل وتجاوز عن الجهل، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العافية، وأدم علينا العافية، ولا تحرمنا العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قض حوائجنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا. اللهم متعنا بقربك، ونعمنا بحبك، واجعل سترك علينا مسدولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بقدرك ويرضى بقضائك، ونسألك خير القضاء وخير القدر. اللهم إنا نعلم أنك ناظر إلينا قادر علينا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم فاغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا